إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه وعن المثيل وعن المد وعن النظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ورفع الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى. معاشر المؤمنين، في هذه الأيام يستقبل شباب هذه الأمة المباركة بجميع أنواع مستوياتهم وتخصصاتهم العلمية والمهنية، يستقبلون موسما يستدعي تحصيلا مثمرا ليخوضوا غمار الامتحانات غدا. وكل منا أيها المسلمون ينبغي أن يقف رقة لا بد منها أمام هذه الامتحانات، ليرسم لنفسه خطوطا عريضة تهديه إلى الهدف من تلك الدراسة وتبين السبيل إلى النجاح فيها إن كان دارسا أو طالبا. وكل واحد منا يا عباد الله لابد أن يكون مدرسا أو معلما أو دارسا متعلما أو أبا لأولاد متعلمين أو شخص له علاقة بمعلم أو متعلم. فأما بالنسبة للطالب الذي يبذل قصارى جهده في هذه الأيام، ينبغي له أن يعي أمورا عديدة، من أهمها أن يخلص النية لوجه الله جل وعلا في دراسته التي سيقدم الامتحان فيها، وأن يجعل قصده لله سبحانه وتعالى. وذلك لأنه إذا كان بدراسته مستحضرا أمامه الوعد الجزيل الذي رفع الله به المتعلمين في كتابه وعلى مثال نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث يقول جل وعلا في محكم كتابه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. هذا اذا كان من طلبة العلوم الشرعيه التي بها حياه الارواح والابدان وصلاة المجتمعات والأمم، وإن كان من طلبة العلوم الأخرى فعليه أن ينقل أمام عينه حاجة المسلمين إلى علمه هذا وتعليم ذلك لأبنائهم، وأنه يجب عليه ألا يبقى المسلمون، وأنه ينبغي للمسلمين ألا يبقوا عانة على غيرهم في تلك المجالات، وأن ذلك الطالب يقوم بأحد فروض الكفاية التي يأسر المسلمون بإجماعهم على تركها والتهاون بها، ويرتفع الإثم عنهم إذا قام به فرد أو طائفة منهم تكفي. وإن كنا نلاحظ في هذه الأيام حرص المجتمع وعنايته بهذا الموقف، فالشاب تراه مجبا على الدراسة، والأب لا يعلو جهدا في التشجيع والوعود الجزيلة بعد النجاح، والأم لا تدخر وسعا في توفير اللازم لتأمين راحة ابنها بتأمين الراحة وفي إعداد ما يلزمه من مأكل ومشرب وترتيب دقيق لموارد النوم والاستيقاظ.

إنما تغرسون في نفوسهم العزة والكرامة فلا يلينون بأي دعوة تستهويهم بالمال والجاه والمنصب لأجل الاستفادة من قدراتهم بعيدا عن بلادهم وأمتهم. وبئس في الرعية، رعية لا تتعلم إلا لمصالحها الخاصة من وراء الوظائف التي تعمل بها. ترى لو انخفضت مرتبة أمة من الأمم أو احتاجت في يوم من الأيام فهل سيتراجع أبناؤها عن القيام بمصالح الأمة والبلاد؟ عياذا بالله من ذلك. وإننا لنعجب كل العجب يوم أن نقرأ عن سيرة مشايخ الدعوة وعلمائها في مختلف أنحاء هذه المملكة الطيبة. كان الواحد منهم يعلم العامة ويجلس للقضاء ويقضي حاجات المهمجين من دون أجر ولا جزاء ولا شكر سوى ما عند الله جل وعلا وأنعم بذلك من جزاء. وإن مما ينبغي أن ننتبه له في هذا الموسم المعدل الامتحانات والمذاكرة هو أن نبعد فكرة الغش في الامتحانات عن أذهان الأبناء، لأن ذلك ارتكاب لمحرم، والغش بجميع أنواعه ممنوع في الإسلام. فإذا كان ممنوعا في المعاملات فمن باب أولى أن يمنع في العلوم العامة وعلوم الشريعة واللغة خاصة. أسأل الله أن يلهمنا وأبناءنا وبناتنا التوفيق إلى العلم النافع والسداد في الإجابات في الامتحانات. واعلموا أيها المربون المدرسون أن عليكم مسؤولية عظيمة في طمأنة قلوب الطلبة حال الامتحانات وقبلها، ولا تجعلوا الامتحانات شبحا يخيف الطلاب، بل اجعلوه أسهل شيء عندهم بكل ما تدرسونه من الوسائل التربوية الناجحة. على المدرس أن يساعد الطالب في أداء الامتحان بتوضيح المطلوب من الأسئلة، لا أن يطرحها مبهمة لا يعرف الطالب كيف يبدأ مفتاح الإجابة. والكل منا كثيرا ما يرى طالبا مندهشا أو مرتبكا أمام الأسئلة التي تعرض عليه، وقد يكون طالبا جدا مجتهدا. فعلى المدرس أن يتلقف في حال مثل هذا الطالب وأن يفتح له أبواب المطلوب من الأسئلة المطروحة، إذ أنه قد يكون حائرا لا يدري من أين يبدأ الإجابة على الرغم من مرافضته وجده واجتهاده. وأظن أن هذا من صلاحيات المدرسين ولا يعتبر من الغش في شيء. على المدرس أن يبقى باسما لطيفا في أمام الطالب، لا أن يبدو عبوسا مكسرا أمام عينيه، إذ أن ذلك مما يسبب في شرود المعلومات عن ذهنه. وأنت أخي الطالب تستعين بالله جل وعلا واحرص على دخول الامتحان نظيفا متوضئا، وقبل أن تبدأ الإجابة لا تنس ذكر الله وحمده والثناء عليه، ثم صل على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واسأل ربك بدعوة نبيه موسى عليه السلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واستحضر الدعاء المعروف: يا معلم داود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. ثم توكل على الله وابدأ الإجابة على الأسئلة واحدا تلو الآخر، ولا تنظر إلى جميع الأسئلة في آن واحد فترتبك أو تختلط المعلومات بذاكرتك، بل ابدأها وكأن كل سؤال هو المطلوب وحده بالامتحان إلا أن تكون أسئلة اختيارية. فابدأ بحل الأسهل منها مترويا ومرتبا إجابتك موضحا خطك، ولا تعجل بالخروج من مكان الامتحان وقد بقي عليك شيء لم تكمله لعدم معرفتك به. فلعل الله أن يفتح على قلبك بذكره، واذكر ربك إذا نسيت، فلعلك أن تتذكر ما نسيت أو تستنبط ما جهلت. وفق الله شباب المسلمين وبناتهم لما فيه صلاح دينهم ودنياهم. عباد الله، هذه امتحانات يقدمها الأبناء أمام لجان بشرية، ومع هذا نرى الجهود الجبارة والمساعدة الهائلة منا لهم، وما ذاك إلا لمحبتنا لأبنائنا وبناتنا

واذكروه على أعدائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.